نعم وش عند وليد؟ هل تعرفها أنت؟ ما أعرف. ما تعرفها؟ ها هذه مشكلة. الحكم على شيء فرع عن تصور. نعم. المشكلة أن ما ظن أحد يقول أنه يبغى يطيب فمه بفهم الزعفر. إيه. يقول أنه يريد الصبور المطيب. إيش الفرق بين الصبور المطيب وفهم الزعفر؟ إيه. الظاهر أنك إما أنك ما تشم أنت. نعم تشم. طيب أو ما تعرف الزعفران. تعرفه؟ هل له رائحة طيب ولا لا؟ نعم. ولا لك ما له رائحة طيب؟ ها؟ ماشي. يقول لا ولا نعم؟ ها؟ لا بالطبخ شروح ما ما ما ما يبكى. لكن أحيانا يذرون الطيب على القهوة بدون أن يفوحوها فتبقى رائحته. لا الصابون المطيب ما يجوز. لكن نقول الصابون الرائحة التي في الصابون ليس طيبة. هذا هو الفرق. وإلا لو ثبت أنها طيب قلنا لا يجوز. عرفت؟ ما تعرف. طيب أين سكنوا؟ خلاص أجل لابد تجيب له دلة قهوة من الزعفران إن شاء الله حتى يشوف. ولكن إيش؟ لكن لا تجيبه المطبوخ قد ذهب رائحته. جيب من إلى إذا انتهت ذروا عليها وخلوا يشوف. بعد ما ندري الليلة هو فيك زكام ولا لا. أخاف ما تشم الليلة. نعم لا انتهى الوقت. بارك الله فيكم. أشكل هذه مسألة الزعفران. نعم. والشرب القهوة. نعم. ومثل ما أدوار يعني يوضع بعض المشروبات. ومثل أيضا ما أدوار. أي لكن شيخ صلى الله عليكم الذي ورد فيه النهي التطيب. نعم. والشرب أو وضع في الأكل لا يسمى تطيبا. نعم. لكن يسمى استعمال المطيب. استعمال الطيب. ثم هذا الطيب يعلق بالشفتين. ويعلق اذا كان الانسان له شارب يعلق بالشارب. ها لو انتبهت واحد نص نص هو حد على هذا مستعان. هذه محل نظر. يعني مثلا لو واحد جاب لي ودخله حتى استقر في المعده ثم صب من فوقه قهوه فيها زعفران فهذا محل نظر. هل نقول ان الرجل لم يطيب كما قال وليد في البارحه أو نقول هذا تكلف ويحسن من هذا أن نقطع اللي يدخل ولا يعود. ترك يا شيخ باب الاحتياط أم أنه صريح؟ لو أنا أرى صريح ما يجوز أبدا إلا إذا طبخت حتى زال الرائحة زالت الرائحة.